إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن التجارة مع الناس والتجارة مع رب الناس. أما التجارة مع الناس فقد عظم الإسلام شأنها وذكرها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، ووصفها بأنها من فضله سبحانه وتعالى، فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولما تحرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الاتجار في موسم الحج، أنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال الله سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وأثنى الله جل جلاله على التجار الأبرار، على التجار المتقين الذين استقاموا على دينه وحافظوا على ما أوجب الله وتركوا ما حرم، فقال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال تجار يشتغلون بالتجارة، لكنها لا تشغلهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. التجارة معاشر المسلمين من أطيب الكسب، كما في حديث رفاعة بن رافع، وهذا الحديث عند الحاكم وصححه، وهكذا صححه غيره من أهل العلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذه هي التجارة معاشر المسلمين، هذه هي التجارة معاشر المسلمين، التكسب والبيع والشراء. عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالتجارة إذن خلق فاضل نبيل، ليس فيه دناءة أو ليس فيها دناءة ولا خسة وليس فيها نقص. وقد كان بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتكسب من عمل يده، كما هو حال زكريا عليه السلام فقد كان نجارا كما في الصحيح، وهكذا داود عليه السلام مع أنه ملك لكن لم يعتمد على ملكه ولا على خزانته، وإنما كما قال الله عز وجل: وعلمناه صنعة لبوس لكم، فكان يتكسب من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وهكذا معاشر المسلمين، كان المهاجرون يشتغلون بالتجارة، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وكان سعد بن الربيع أنصاري ومن أكثر الأنصار مالا، وعبد الرحمن بن عوف مهاجري من السابقين الأولين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فجاء سعد بن الربيع بعد المؤاخاة إلى عبد الرحمن بن عوف فقال: قد علمت أني أكثر الأنصار مالا، فأنا أتنازل لك عن نصف مالي، ولي زوجتان أطلق إحداهما فتعتد ثم تنكحها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فذهب يشتري شيئا من الأقط وشيئا من السمن، فما زال يتاجر رضي الله عنه حتى صار من أكبر التجار، وكثر ماله من التجارة ومن الغنائم من الجهاد في سبيل الله. وهكذا غيره من الصحابة كأبي بكر وعثمان وغيرهما من المهاجرين كانوا يشتغلون بالتجارة، وكان الأنصار يشتغلون بالزراعة، فصاروا رؤوس الناس غنى وفضلا وعلما وتعليما ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. فعجبا لبعضهم يجعل التجارة من النقائص، وربما وصف بعضهم بعض من يشتغل بالتجارة بأنه ضائع، وهذا من الجهل، هذا والله من الجهل أن يصف بعضهم من يشتغل بالتجارة مع محافظته على ما أوجب الله وابتعاده عما حرم الله يصفه بالضياع. وقد علمت أن ذلك من أطيب الكسب، وأن ذلك كان عليه بعض الأنبياء، وأن ذلك كان عليه رؤوس الناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والدين الإسلام معاشر المسلمين لا يرضى بالكسل والخمول، وفي نفس الوقت لا يرضى بالمكاسب المحرمة، فهو دين وسط في التجارة، لا يرضى بالشح والبخل، لا يرضى بتكثير البضائع وتجميعها وتكنيزها وتخزينها واحتكارها، لا يرضى بالأمور الضارة والأمور الخبيثة. كانت التجارة في أيام الجاهلية تقوم على هذا، تقوم على التكثر وعلى الاحتكار وعلى الشح والبخل وعلى جمع الأموال من أي طريق كان، مما حل أو حرم، مما طاب أو خبث، مما ضر أو نفع. لا يلتفتون إلى فقير ولا ينظرون معسرا، فيأتون إلى المعسر فيقولون: إما أن تقضي وإما أن تربي. فجاء الإسلام بوضع نظام يسير عليه الناس، فيه حفظ المصالح وفيه دفع المفاسد، فأحل الله البيع وحرم الربا، ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وأمر بإنظار المعسر حتى يجد اليسار فيسدد دينه، ونهى عن كل بيع فيه غرر أو فيه جهالة، ونهى عن الغش والكذب والخداع والتدليس، وأمر بإبقاء المحبة والتراحم والتعاطف والتعاون بين المسلمين، ونهى عن كل بيع أو عن كل معاملة تؤدي إلى الشقاق وتؤدي إلى الخلاف والنزاع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. ولهذا يجب على التاجر إذا ما أراد أن يشتغل بالتجارة وأن يشتغل بالصفق في الأسواق، يجب أن يحرص على أمور أذكر بعضها بما يناسب المقام. فبعد أن يحافظ على ما أوجب الله من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بعد أن يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يلتزم بالصدق وأن يحرص عليه في بيعه وتجارته. ولو فاته ما فاته من الأرباح يحرص على الصدق، يكون صادقا إذا قال هذه البضاعة جيدة، يكون صادقا إذا قال هذه البضاعة أصلية، يكون صادقا إذا قال هذه بضاعة اليوم لا بضاعة أمس، يكون صادقا ولو فاته ما فاته من الأرباح، لكنه سيتحصر على البركة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قد يرى من حوله يكذب، قد يرى من حوله من يحلف الأيمان الكاذبة حتى ينفق سلعته. لا تغتر، إنما هو امتحان وتمحيص، فإياك أن تسقط في الامتحان. فقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فاحرص على الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. عليك أن تحرص على التعامل بالأخلاق الفاضلة، فلا تكذب ولا تخدع ولا تغش ولا تتعامل بالخيانة، حتى مع من خانك، حتى مع من كذب عليك. التزم الأخلاق الفاضلة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. كن سهلا، كن سمحا، كن جوادا، كما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأً: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. كن كذلك الرجل الذي كان يقول لعماله: من رأيتموه معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. تخلق بالأخلاق الفاضلة، ستدخل الأسواق وتحتك بأناس لا أخلاق لهم، سب وشتم ولعن وكذب وخداع وغش وخيانة، فإياك أن تسقط معهم في هذا الوحل وفي هذا المستنقع. احرص على الأخلاق الفاضلة أيها التاجر، ولو فاتك ما فاتك من الدنيا وأرباحها. وهكذا أيها التاجر المسلم، احرص على أن يكون مطعمك طيبا، مطعمك طيبا، وذلك لا يتأتى إلا بالكسب الحلال والمكاسب التي أحلها الله، التي أحلها الله جل وعلا. صور من البيوع هي من البيوع الحلال الواضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين أي واضح، فتعامل به ومارس هذه الصور من أنواع البيوع الواضحة في حلها، واجتنب ما حرم. الحلال بين والحرام بين واضح، فإياك أن تسقط في البيوع المحرمة وفي المكاسب المحرمة. ولو كانت تجني عليك الأرباح الطائلة لا تلتفت لذلك يا عبد الله، لا تلتفت لذلك، وإياك أن تسقط في هذه البيوع المحرمة. إلزم ما أحله الله، وبينهما أمور مشتبهات بين الحلال والحرام، ومن كان عن الشبهات أبعد فهو عن الحرام أبعد وأبعد، فهو عن الحرام أبعد وأبعد. وإذا طاب مطعمك وكسبت الكسب الحلال، عند ذلك تجاب دعوتك إذا دعوت الله جل وعلا. كما قال بعض السلف: إذا أردت أن يستجيب الله دعوتك فأطب مطعمك، ولا يتأتى ذلك إلا بالكسب الحلال. انتبه أن تسقط في المكاسب المحرمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ربما لا يقتصر هذا الأمر عليك، بل سيتعدى إلى زوجك وأولادك ممن تنفق عليهم هذه النفقة الحرام. وذاك الرجل الذي أتى بأسباب الدعاء، يطيل السفر من أسباب الدعاء، أشعث أغبر من أسباب الدعاء، يمد يديه إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، يقول: يا رب يا رب، من أسباب إجابة الدعاء. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له؟ لماذا؟ لأن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ فاحرص، فاحرص يا عبد الله على هذه الأبواب وغيرها، وغيرها من أبواب الصدق والأمانة والأخلاق الحسنة والكسب الحلال. وإياك أن تسقط، فإنها امتحان، وإنها تمحيص في هذه الأسواق، في هذه الأسواق امتحان وتمحيص، فإياك أن تسقط في الامتحان. حافظ على دينك، ولو فاتك ما فاتك من الأرباح، لأن يبقى لك دينك خير لك من هذه الأرباح. لن تغني عنك والله شيئا، لن تغني عنك والله شيئا هذه الأرباح، إذا خسرت أخلاقك وخسرت صدقك وخسرت الكسب الحلال. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وأما التجارة مع رب الناس فهي أربح التجارات، والبيع فيها أربح البيوع. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالجنة هي سلعة الله، من يشتريها؟ هذا هو التاجر، هذا هو الرابح الحقيقي معاشر المسلمين. ويقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ويقول الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ويقول الله سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فتاجر مع الله يا عبد الله، تاجر مع الله، هذه هي أربح التجارات. ونحن في أول يوم من 10 ذي الحجة، هذه العشر التي هي موسم من أعظم مواسم التجارة مع الله تبارك وتعالى، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فتاجر مع الله لا سيما في هذا الموسم العظيم، تاجر مع الله بالأعمال الصالحة، تاجر مع الله بنوافل الصلاة، بعد أن تحافظ على الصلوات الخمس في بيوت الله تبارك وتعالى، تاجر مع الله بنوافل الصلوات وأكثر من نوافل الصلاة، تاجر مع الله بنوافل الصيام، فإن الصيام من العمل الصالح. لكن تصوم تسعة أيام إذا أردت، أما اليوم العاشر فلا يجوز صيامه لأنه يوم عيد، وإنما تصوم هذه الأيام التسع، فهذا من العمل الصالح. تاجر مع الله بالصدقة والإحسان، بالصدقة والإحسان إلى الأقارب والأرحام، وأول من يدخل في ذلك الوالدان. تاجر مع الله بالصدقة والإحسان للأرحام والجيران والإخوان ومواساة الأسر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وبما يسره الله لك، وبما يسره الله لك. تاجر مع الله بذكره سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن. الناس في غفلة عن أيام عشر ذي الحجة، فتجدهم يجتهدون في العشر الأواخر من رمضان، تجد الكثير من الناس يجتهدون في العشر الأواخر من رمضان، بينما لا يجتهدون في عشر من ذي الحجة إلا أقل القليل، مع أن العلماء كشيخ الإسلام وغيره قال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأواخر، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. هكذا جمع رحمه الله تعالى بين النصوص، فهذه الأيام أفضل أيام الدنيا. فتاجر مع الله بذكره، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، وهذا الذي كان عليه السلف الصالح. إذا دخلت العشر من ذي الحجة كانوا يكبرون في بيوتهم، في طرقاتهم، في أسواقهم: كبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لك أن تقولها مرتين، ولك أن تقولها ثلاثا، يعني الله أكبر. ومثله: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فتملأ هذه العشر بالتكبير، تملأها بالتكبير المطلق في البيوت وفي الطرقات وفي الأسواق. وهكذا معاشر المسلمين، من أعظم التجارات، إن لم تكن أعظمها في هذه العشر، حج بيت الله الحرام. فهنيئا لمن يسر الله له أن يحج بيت الله الحرام، فهذه أعظم التجارات في هذه العشر. من الوقوف في اليوم التاسع بعرفة، ومن النحر في يوم النحر، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، أعمال عظيمة، تجارات رابحة في هذه العشر. وهكذا معاشر المسلمين، من أعظم التجارات الأضحية والتقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي، هذه من أعظم التجارات في هذا الموسم العظيم. ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخل شهر ذي الحجة فعليه أن يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن بشرته، فلا يأخذ من هذه الأمور شيئا حتى يضحي، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره وبشرته. وهذا على المضحي الذي يبذل المال، رب الدار الذي يبذل المال هو الذي يمسك عن هذه الأمور، فيصبر عن شعر رأسه وشاربه وعانته وإبطه، ويصبر عن أظفاره، نعم، حتى يضحي. وأما من يضحى عنه كالزوجة والأولاد، فلا يلزمهم أن يمتنعوا من هذه الأمور. وهكذا معاشر المسلمين، من أعظم ما يتقرب به في هذه الأيام، وهو أقل ما يفعله المرء، أن يكف شره عن الناس، أن يكف شره عن الناس. فقد جاء في الحديث: وأن تكف شرك عن الناس صدقة. تصدق بهذا يا عبد الله، إذا لم تجد ما تنفق، إذا لم تجد ما تعمله من أعمال صالحة بعد الواجبات، فلا أقل من أن تكف شرك عن الناس. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم يا رب اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالمفسدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم طهر البلاد منهم، اللهم طهر البلاد منهم، اللهم أنت أعلم بهم، اللهم أنت أعلم بهم، فاللهم عليك بهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد هذه البلاد وأهلها سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل الدائرة عليه. اللهم يا رب رد هذه البلاد آمنة مطمئنة. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل الحق ويذل به أهل الباطل، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.